السلام عليكم. بما أني في حولي قريب من منظمة التحرير الفلسطينية اللي أنشئت عام 65، وكانت الكويت الدولة الوحيدة اللي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية. طبعاً المبنى هذا مالهم هني بهالشارع هذا، أعتقد تركوه من بعد الغزو من سنة 90، ما أدري إذا ردوه الحين، من 30 سنة الكلام هذا. المهم تذكرت قصة حصلت في فلسطين قبل 4 سنوات، في واحد اسمه أياد أبو أحمد. هذا الله يسلمكم في شهر رمضان في 2016، وتعرفون الناس في النهار شوي يعني تعبانة من الصيام، والنفسية شوي تكون عند بعض الناس سيئة، والكلية بيخلص، والجو كان حار، ويعني نفسيات متأزمة، وكل واحد يبي يخلص يشتري شغله ويروح البيت. فهذا أبو أحمد قبل لا يوصل بيته بأمتار قليلة واقف عند إشارة قبل بيته، ما يدري ولا يدعم من اللي قدامه، صدم فيه صدمة خفيفة فنزل. ولا هذا ولد شباب صغير عمره 23-24 سنة، سبعاوي. هذا السبعاوية ترى يكونون هذول يسمونهم بدو صحراء النقب، النقب هذا في بئر السبع، يعني يسمونهم بدو صحراء النقب. فالولد هذا لما نزل شوي معصب وشباب، فشاف ولا الاصطاب او المصباح مال الإنارة الخلفي مكسور، فقعد يصرخ على الشايب أبو أحمد، أنت ما تشوف، أنت كذا. قال سامحني، ما يخالف يا ولدي، وبعدين ترى مبين أن الكسر هذا قديم يعني. فاختلفوا هل المصباح هذا السيارة مكسور من الحادث ولا قديم. كلمة من هذا كلمة من هذا، وأبو أحمد كان قريب من بيته ويطلع من البيت ولده أحمد الكبير، وأحمد متعافي ولد رياضي وكذا، ويشوف أبوه واقف وفي واحد يصرخ عليه، حضر ولا ولد شباب ويصرخ على أبوه ويغلط عليه. ما تحمل الولد الموقف، قام وضرب الولد كف. تدخلوا العالم وفضوا المشكلة بينهم، فرقوهم، والناس تبي تروح بيوتها تبي تفطر وكذا. المهم تفرقوا. طبعا الولد هذا السبعاوي راح وبلغ أبوه وإخوانه، وكلهم قاموا يتحلفون بأحمد وأبو أحمد. وهذول العائلة ما هم قليلين شر، يدورون المشاكل. فأبو أحمد بعد ما رجع البيت مسك ولده، قال له يا ولدي يعني ترى اللي سويته أنت لقافة. قال له يبا ما يخالف، وهذا يعني صغير ويغلط عليك، أنا ما أتحمل واحد يغلط على أبوي. قال له يا ولدي ما يخالف، هذا مثل ما شفت شباب صغير، ويعني وكبر الموضوع، أنت لازم تحتويه، ما تروح تعتدي عليه بالضرب. زين ما يخالف، أنت هذا الولد غلط وأنت تقدر عليه واعتديت عليه بالضرب، هل تقدر تحمل تبعات هالمشكلة؟ قال له يعني شنو، شو بيسوي، أمسكه وأضربه؟ قال له يا ولدي مو سالفة أنك تمسكه وتضربه، هذا وراء أهل، عند أخوان يزعلون عليه، عند عيال عم، عند أبو. مثل ما أنت ما ترضى على أبوك، الناس ما ترضى على ولدهم، لابد أنه يزعلون ويجي اللي أكبر منه ويعتدي عليك، خلي يولوا وأنا مش خايف منهم. وفعلا الأب كانت له نظرة ثاقبة في الموضوع، فتصرف بسرعة بعد الفطور على طول، راح حق وجهاء المنطقة وسأل عن الولد هذا السبعاوي وعرف أهله، وراح حق كبارية القبيلة مالته وطلب من عندهم اللي هي الهدنة، يبي يراضي الولد ويبي الهدنة. هذه شنو قصة الهدنة؟ لما يكون خلاف بين أي شخصين، طبعا هذه في المناطق اللي يعني تحصل فيه كثير من البلدان يعني العربية، لكن أكثر شيء تكون دائما في فلسطين والأردن وفي سوريا وفي في أكثر من بلد يعني بدون تحديد. هذه الهدنة يعني يطلبون الأمان لمدة 3 أيام ما حد من الأطراف يعتدي على الثاني علشان تهدى النفوس. وبعد ثلاثة أيام وهم معترفين بالخطأ اللي سووا إنه ولدهم ضرب السبعاوي كيف، هم معترفين. فبعد ثلاثة أيام اللي يأمرون فيه العطوة اللي يبونها، يعني العطية أو يعني الغرامة اللي يوافقون عليها الوجهاء، يدفعونها ما عندهم أي مشاكل. هم يبي يكسرون الشر. فعلا الوجهاء هذول عطوا عائلة أبو أحمد الأمان اللي هي الهدنة ثلاثة أيام. وإذا الوجهاء عطوا الشخص الأمان أو المهلة وقام الطرف الثاني واعتدى على الشخص الأولاني اللي هو أحمد يعني مثلا، يصير الغريم منه الوجهاء نفسهم، هم اللي يدفعون العطوة وهم اللي يتحملون المشاكل. فالناس متفقة على هالعرف هذا. المهم عطوا أبو أحمد المهلة وقالوا له يبا روح ثلاثة أيام ما حد يجيك ولا يقرب منك، بعد ثلاثة أيام نقعد إن شاء الله وتهدى النفوس ونصلح المشكلة وإن شاء الله الموضوع بسيط. وبلغوا أبو السبعاوي إن ترى إحنا وجهاء القبيلة وعطيناه الهدنة، إياني وياك تقرب للولد. طبعا يوم جوه وقالوا له عطيناه الهدنة كان أصلا يغلي، أوه وعياله وعيال عمه كلهم شلون يتجرأ يضرب ولدي، ومن هالكلام كانوا ناويين نية، لكن تورطوا بالعطوة اللي أو الهدنة اللي عطوها الوجهاء سكتوا. قال أبوهم أبو السبعاوي قال حق عياله وعيال أخوه أبدا ما حد يتصرف ولا يسوي أي شيء، خلاص ما دام عطوهم المهلة ما نتكلم، بعد ثلاثة أيام يصير خير. راح أول يوم ثاني يوم الوضع مستتب وما في مشاكل. اليوم الثالث الوجهاء مسكوا أبو السبعاوي قالوا لنا بنحدد يوم علشان نقعد مع الأطراف والرجال بيعطيك العطوة اللي احنا راح نتفق عليها بكرة، قال إن شاء الله يصير خير. لما طلع من الصلاة صلاة التراويح مسك أولده وهو راعي المشكلة هذه السبعاوي وعياله وعيال أخوه وجماعته، قالهم شوفوا قبل لا أصلي التراويح بكرة أبي أسمع خبر أحمد، أبيكم تكسرون تكسروا تأخذون الحق منه بما أن انتهت المهلة ثلاثة أيام وقبل لا أخذ العطوة علشان لا يمسكون ويلزمون الرجاجيل. قالوا تم. راقبوا أحمد لليوم الثاني، عرفوا أن هذا يروح النادي ويرجع البيت قبل الفطور، وفعلا قعدوا يراقبونه. طلع أحمد من النادي رايح البيت على الفطور ويوقفونه في أحد الطرق اللي هو السبعاوي وعيال عمه وجماعته، وينزلون عليه بالعصي والحديد وكل آلة ممكن يتم استخدامها في الضرب. كسروا الولد تكسر، الولد قدر انه ينحاش منهم يركض بالشارع ودخل احد المحال التجارية ودخلوا وراه. طبعا خلوا واحد واقف عند باب المحل ماسك سلاح اللي يفزع من هالناس المتجمهرين يطلق النار على الهواء يعني، وممنوع احد يتدخل لا اذبحه وكذا. ادخلوا السبعاوي وربعه وعيال عمه داخل المحل ومسكون احمد ويكسرونه تكسر الى ان ولد خلاص كاد انه يموت، طاح الارض. اطلعوا كلهم وهربوا من الموقع، ما بقى داخل المحل الا واحد منه الولد صاحب المشكلة السبعاوي. ليش؟ كلهم هربوا الا هو، ويطلع السكين اللي كان مخبيها في جيبه. طبعا كانت نيته انه ما يترك احمد الا وهو ميت، لكن الاتفاق انهم يكسرونه يضربونه ياخذون حق الولد وخلاص. هذا لا، حاط في باله أن ما دام أحمد طاح وأنه خلاص وسهلة عملية الذبحة، طلع السكين يبي يغرسها في صدره. فيها الأثناء طبعا صاحب المحل ما كان موجود، رايح يصلي ولده الصغير في المحل ومو قادر يسوي شيء، والولد شاهد على القصة بالكامل قاعد بالزاوية وخايف وما له علاقة في الموضوع. ويقوم السبعاوي ويطلع السكين وينزل على ركبه يبي يغرسها في صدر أحمد. أول ما قرب من السكين وأحمد متعافي للحين في حيل وعارف إن هالسكين هذه إذا قدر السبعاوي يحطها في صدره خلاص يعني موت. فقال أنا قاوم على الأقل إلى الرمق الأخير. مالكم بالطويلة بنها هيلكم السالفة حين. أول ما جاء يقرب على صدر أحمد ويمسك أحمد إيد الولد السبعاوي وهذا طايح على ظهره وهذا بارك فوقه وصارت مقاومة على السكين. هذا يقربها من صدره وهذا يوخرها وعارف إنه خلاص المسألة مسألة حياة أو موت. المهم الولد متعافي ويلف السكين جهة صدر الولد السبعاوي وهذا يضغط وهذا يضغط لين مسك الولد من راسه ونزل على السكين. يعني أحمد نايم على ظهره ماسك السكين ولفها جهة الولد ويمسك راس السبعاوي وينزلها على السكين ويغرس السكين برقبة السبعاوي. جت الطعنة في مقتل على طول توفى الولد ما طول. طبعا ربع السبعاوي هربوا وتعرفون الناس والعالم ويبي يبلغون السلطات وكل واحد ركب سيارته وهربوا وما يدرون ان الحبيب للآن داخل المحل مع أحمد. المهم دخلوا العالم يفككونهم ولا هذا السبعاوي متوفي والسكين يعني ثابتة في رقبته وأحمد مغمى عليه. انقلوهم ثيناتهم إلى المستشفى. السبعاوي طبعا كان متوفي. أحمد لا إلى الآن في روح في كسر بالأضلع كسر بالجمجمة كسر بالإيدين والرجلين ونزيف وكذا دخلوا غرفة العمليات والله عطاه عمر. انقلبت الدنيا بين أهل السبعاوي وأهل أحمد وتجمعوا العالم وكل واحد يبي ينتقم من الثاني وتدخلت السلطات الفلسطينية في الموضوع وفكوا هالمشكلة إلى أن يطلع أحمد من المستشفى ودفنوا السبعاوي وصارت جلسة عشائرية وراحوا حق الوجهاء اللي عطوهم مهلة وتدخلوا مرة ثانية. مالكم بالطويلة قدروا أن يأخذون أهل أحمد هدنة مرة ثانية على مقتل السبعاوي. وبما أنهم أصلا كانوا معتدين عليه وفي هالظروف هذا الولد دافع عن نفسه فامنحوهم المهلة وتم إجلاء أسرة أحمد جميعها بهذه يسمونها العطوة أن يتفقون أن يدفعون تقريبا 100,000 دينار أردني. طبعا هم فلسطين لكن يتعاملون بال الفلوس الأردنية زين وبالإضافة إلى أن يتم إجلاء جميع أقارب أحمد أبوه وإخوانه وعيال عمه وعيال خاته ما يسكنون في المنطقة اللي يسكن فيها القتيل وأهل القتيل. علشان شنو؟ حرصا أن بكرة ما تتطور العملية وخلاص هذه العطوة ودفعوا. وفعلا تم إجلاء أهل أحمد. أحمد إلى الآن في المستشفى طلع وحجزوه السلطات الفلسطينية وتم محاكمته بجريمة قتل لكن كانت للدفاع عن النفس وفعلا حكموا عليه بالسجن 4 سنوات وتم العطوة وصارت الهدنة وانتهت الأمور وهدت الأوضاع. شو اللي حصل بعد سنة ويقوم أخو السبعاوي يتمشى في المنطقة وهم متفقين أنه ما في أحد من أهل أحمد يعيش فيها المنطقة اللي عايشين فيها أو اللي حصلت فيها الجريمة أو اللي موجودين فيها أهل القتيل ويشوف واحد من عيال عم أحمد في المنطقة. هذه تعتبر إهانة إنه كأنهم مش خايفين وكأنهم يتعمدون يثيرون المشاكل ويروح يجيب سلاحه ويطلق عليه النار بالوجه وقدام العالم كلها وسلم نفسه للسلطات الفلسطينية وقال أنا قتلته لأني خذيت بثار أخوي اللي قتله ولد عمه اللي هو أحمد الموجود عندكم في السجن. ومن هالكلام طبعا صارت جلسة عشائرية مرة ثانية. تدرون كم مرة جلسوا العشائر والقبائل والوجهاء؟ أكثر من 100 مرة. مشاكل مشاكل مشاكل ومطالب وحالتهم حالة وترجي وجاهيات وعشيات وغديات وتكفى ويرحم والديك وسكروا الموضوع وغرامات علشان ليت سيارة اصطاب السيارة الخلفية هو المكسور. ترى هذه بدايتها مالكم بالطويلة وبسبب قيام أخو السبعاوي بقتل ولد عم أحمد انتقضت الجلسة العشائرية السابقة اللي هي العطوة 100,000 اللي خذوها والهدنة وإجلاء أقارب أحمد، فحطوا حكم ثاني إن يرجعون كل أقارب أحمد مرة ثانية ويرجعون 100,000 اللي تغرموا فيها، لأن صارت خلاص وحدة بوحدة، واحد قتل واحد انتهى الموضوع. كل هالبلاوي اللي حصلت مثل ما قلت لكم على يعني مصباح إنارة الخلفي للسيارة، بالإضافة إلى أن تم سجن كذلك شقيق السبعاوي بتهمة القتل وخففوا عنه الحكم بعد تنازله، لكن بقى عليه الحق العام، وأحمد كذلك خذ سجن 4 سنوات والحين ممكن طلع لنا الموضوع من 2016. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.